شافعي ما تزوجت ولا تزوجت؟ ما شاء الله ما شاء الله. وصلنا إلى النفقة، انتبه هذا درس مهم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. يقول العلامة القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة. الزمانة أي الحد عن الحركة، يعني يكون مريضا لا يستطيع الحركة كمشلول ونحوه. والمراد به هنا مطلق العجز عن الاكتساب، مطلق العجز عن الاكتساب، هذا الفقر والزمانة أي العجز، تمام، أو الفقر والجنون. قال: وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. في الحقيقة يعني كلامه رحمه الله يحتاج إلى بعض الإيضاح. ابن معي لهذا الدرس لأنه مهم. أسباب وجوب النفقة ثلاثة، هذا هو المشهور، وإن كان في الحقيقة هذا فيه نقاش، يعني هي أكثر من ثلاثة، لكن المشهور أنها ثلاثة، وهو الذي ذكره القاضي أبو شجاع، وهي: واحد، الزوجية، والثاني، القرابة، والثالث، الملك. الزوجية، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته، والقرابة فيجب على القريب أن ينفق على أصوله وإن علوا وعلى فروعه وإن سفلوا، والملك فيجب على المالك أن ينفق على رقيقه وعلى البهائم التي يملكها. واضح؟ بعضهم قدم الزوجية على القرابة، فلما جاء إلى النفقة ذكر أولا الزوجية ثم ذكر القرابة. لماذا قدمت الزوجية؟ قال: لأن النفقة بسبب الزوجية نفقة معاوضة، لأنها بمقابل التمكين، فالزوجة الممكنة من الاستمتاع تستحق النفقة، والزوجة الممتنعة من التمكين لا تستحق النفقة. فلما كانت النفقة هنا في الزوجية مثل المعاوضة كانت أكثر قوة فقدمت، وهذا ما سلكه صاحب الياقوت. فصاحب الياقوت بدأ أولا بالنفقة على الزوجة ثم تكلم على نفقة الأقارب. واضح؟ لكن القاضي أبو شجاع خالفه في الترتيب، فتكلم على نفقة القرابة وعلى نفقة الملك ثم على نفقة الزوجية. السؤال: لماذا؟ قال بعض الفقهاء: لأن النفقة على القرابة والملك مقدمة في الواقع على النفقة على الزوجية، صح؟ ف فأولا ينفق عليك أبوك مثلا، وأيضا تنفق على ما تملك من عبيد ومن بهائم، ثم بعد ذلك تأتي النفقة على الزوجة. واضح؟ يعني من حيث الواقع ما المقدم؟ نفقة القرابة ونفقة الزوجية؟ القرابة. كذلك نفقة الملك مقدمة، فلذلك ناسب أن تقدم القرابة والملك على الزوجية. هذا تعليل ترتيب القاضي أبي شجاع. وإلا فجماعة من الفقهاء يقدمون النفقة بسبب الزوجية على النفقة بسبب القرابة والملك. فهمتم لماذا فعل هذا ولماذا فعل ذاك ذاك؟ فهمتم؟ إن شاء الله. إذا تقرر هذا، فأسباب وجوب النفقة على المشهور ثلاثة، هي الزوجية والقرابة والملك. بالنسبة للقرابة الذي هو موضوع درسنا الآن، فعندنا نفقة الأصل على الفرع، وعندنا نفقة الفرع على الأصل. نفقة الأصل على الفرع واجبة بشروط. ما هي الشرط الأول؟ واحد، نفقة الأصل، من الذي سينفق؟ الأب والأم والجد والجدة، الأصل. ها، إذن الشرط الأول كون الأصل موسرا، هذا الشرط الأول، كون الأصل الذي هو من المنفق كونه موسرا، هذا الشرط الأول. تمام. والشرط الثاني، بارك الله فيكم، عدم كفاية الفرع، يعني الفرع ليس عنده ما يكفيه. لو كان الفرع عنده ما يكفيه لا تجب نفقته على الأصل. كيف يعني عنده ما يكفيه؟ لو كان الفرع مثلا عنده مال حصل له بهبة، حصل له بإرث، واضح أو لا؟ فالابن هذا أو البنت هذا الصغير أو الصغيرة مثلا عندهم مال، حصل لهم بهبة، حصل لهم بإرث، حصل لهم بسبب ما، عنده ما يكفيه من المال، هل يجب على الأصل أن ينفق عليه؟ هل يجب على الأصل أن ينفق عليه؟ لا. لماذا؟ لأن الفرع عنده كفايته. واضح؟ متى يجب على الأصل أن ينفق؟ إذا كان الفرع ليس عنده الكفاية. إذن الشرط الأول في وجوب النفقة على الأصل أن يكون الأصل موسرا، الشرط الثاني عدم كفاية الفرع، عدم كفاية الفرع. تمام. الشرط الثالث عجز الفرع عن الاكتساب، أن يكون الفرع عاجزا عن الاكتساب، غير قادر على الاكتساب، إما لمرض أو لصغر أو لزمانة أو غير ذلك. فإن كان الفرع الابن، انتبه معي، إن كان الابن أو البنت قادر على الاكتساب لكنه لا يكتسب، قادر على العمل لكنه لا يعمل، واضح؟ هل يجب على الأب أن ينفق عليه؟ لا يجب. لو كان الفرع قادرا على الاكتساب لكنه لا يكتسب، لا يجب على الأب أن ينفق عليه، لا يجب على الجد أن ينفق عليه، لا يجب على الأم أن تنفق عليه، وهكذا. إذن كم شروط الوجوب؟ إذن سأكتب لكم هنا بثلاثة شروط. تمام. نفقة الأصل على الفرع واجبة بكم شروط؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الأصل موسرا. إيش معنى موسرا؟ غني. ما ضابط الغنى؟ هل الغنى هنا الإيسار هنا مثل الإيسار في الزكاة مثلا؟ هل الغنى هنا مثل الغنى في الزكاة مثلا أن يكون موسرا؟ ما ضابط الغنى هنا؟ فهمتم؟ ما ضابط الغنى؟ قالوا أن يكون موسرا. معنى الإيثار، معنى الإيثار هنا أنه يجد ما يفضل عن نفقته، انظر، ونفقة زوجته يوما وليلة. واضح؟ يعني عنده ما يكفيه ويكفي زوجته يوما وليلة وزائد. إذا كان عندك وزائد أنت موسر. إذن يجب عليك أن تنفق على من؟ على قريبك. واضح؟ أن يكون عنده ما يكفيه ويكفي من؟ زوجته. كم أيام؟ يوم وليلة وزائد. إذا كان وزائد موجود وزائد أنت موسر. إذن هذا ضابط كونه، ضابط كونه موسرا. الشرط الثاني عدم كفاية الفرع. لو كان الفرع عنده ما يكفيه بمال حصل عليه من نحو هبة مثلا فلا يجب على الأصل أن ينفق عليه. واضح؟ الشرط الثالث عجز الفرع عن الاكتساب. فلو كان الفرع قادرا على العمل، نفترض أن الولد قادر على العمل بعمل يليق به، يعني ممكن تضيف قادر عن الاكتساب اللائق، قادر أن يعمل بعمل يليق به لكن لا يريد أن يعمل، يريد أن يبقى في البيت، هل يجب على أبي أن ينفق عليه؟ لا، فنفقة أبيه عليه حينئذ ليست واجبة وإنما مستحبة. يمكن الأب يمتنع عن النفقة. كم هذه الشروط؟ إذن الابن القادر على، انتبه معي، هذا أريدك أن تنتبه له جيدا، الابن القادر على الاكتساب، الابن القادر على الاكتساب الذي لا يكتسب، هل يجب على أبيه أن ينفق عليه؟ لا. هل يكلف الكسب ما دام أنه قادر على الاكتساب اللائق أو لا يكلف؟ يكلف الكسب، اكتسب. واضح؟ اكتسب. طبعا الفقهاء أو بعض الفقهاء استثنى من هذا، استثنى من هذا طالب العلم الشرعي إذا رجيت نجابته. استثنى من هذا طالب العلم الشرعي إذا رجيت نجابته. ما معنى نجابته؟ أي فلاحه في العلم، نبوغه في العلم، هذا استثني. فقالوا هذا طالب العلم الشرعي إذا رجيت نجابته يجب على أبيه أن ينفق عليه، أو يجب على أصله أن ينفق عليه حتى وإن كان قادرا على الاكتساب، بشرط إذا، زادوا شرطا ثالثا، إذا كان الكسب يشغله عن طلب العلم. أما إذا وجد طريقة للاكتساب لا تشغله عن طلب العلم فلا يجب على أبيه مثلا أن ينفق عليه. هذا مستثنى من هذا الشرط. فهمتم؟ بارك الله فيكم. طيب هذا كله في ماذا؟ قلم الأحمر عندك موجود؟ نعم. من هذا؟ الابن. لا يجب على الأب أن ينفق عليه. نعم سأكمل الشرح وأنظر أسئلتكم، ربما تسألون أشياء ستأتي. هذا الأول. ثاني، نفقة الفرع على الأصل. الفرع الآن الابن، البنت تنفق على أصولها، ما نفقة الفرع على الأصل واجبة بشرطين، بشرطين ما هما؟ الشرط الأول كون إيش؟ الفرع، أحسنتم، موسرا. ما ضابط الإيثار؟ نفس الضابط. واضح؟ كون الفرع موسرا. طب إذا كان الفرع معسرا هل يجب عليه أن ينفق على أصوله؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. واضح؟ الشرط الثاني ما هو؟ عدم كفاية الأصل. لو كان الأب عنده ما يكفيه. لو كانت الأم عندها ما يكفيها إما من مال وإما من كسب وإما من مكافأة، مثلا قد تقاعد من العمل عنده مكافأة تمنح له من الجهة التي كان يعمل فيها كل شهر تكفيه، هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ لا، واضح؟ لا يجب عليك أن تنفق عليه، لكن يستحب الإحسان إليه بلا شك، باب الاستحباب واسع، لكن وجوبا لا يجب، لأن عنده ماذا؟ عنده الكفاية. طيب الشرط الثالث، هل يشترط هذا؟ نقول ولا يشترط عجزه عن الكسب. لو كان أنت موسر، أنت موسر، الابن موسر، والأب ليس عنده ما يكفيه لكنه قادر على الكسب، ما زال الأب قادر على أن يتكسب قوي، لكن لا يريد أن يتكسب، يريد منك أن تنفق عليه، لا يريد التكسب، هل يكلف الكسب؟ كما قلنا في الفرع، الفرع قلتم يكلف الكسب، لكن الأصل هل يكلف الكسب؟ لا. ليس هذا من المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الآية الكريمة وصاحبهما في الدنيا، فهمتم أو لا؟ إذن هذا خلاصة الدرس، أن نفقة الأصل على الفرع واجبة بكم شرط؟ بثلاثة شروط. ونفقة الفرع على الأصل واجبة بكم شرط؟ بشرطين فقط، ولا يشترط عجزه عن الكسب. طبعا في شرطين ربما أذكرهم لكم من باب تكميل الفائدة فقط، وإلا في الحقيقة يعني ماذا؟ ليس مهمين كثيرا. يعني على سبيل المثال ممكن هنا أضع لكم الشرط الرابع والخامس، أقول لكم الشرط الرابع الحرية، الشرط الخامس العصمة، وهنا الشرط الرابع أو الشرط الثالث سيكون، هذا ليس شرطا فقط للتنبيه، الثالث الحرية، الشرط الرابع إيش؟ العصمة. إيش معنى الحرية؟ إيش معنى الحرية؟ يعني لو كان مثلا الفرع رقيق، هل النفقة على الأب أو على السيد؟ على السيد، واضح؟ فهنا لا تجب النفقة على الفرع الرقيق. لو كان الأصل رقيق، هل نفقته على فرعه أو على السيد؟ على السيد. الخامس ما هو؟ العصمة. لو كان مهدور الدم، هزان محصنة أو مرتد أو عابي، مهدور الدم، كذلك لو كان مرتدا أو حربيا أو تارك صلاة بعد أمر الإمام أو زان محصن، تجب نفقته؟ لا. ومن هنا تفهم أن النفقة لا يشترط فيها اتفاق الدين، فيجب على الفرع أن ينفق على أبيه ولو كان كافرا، ويجب على الأب أن ينفق على ابنه ولو كان كافرا، واضح أو لا؟ فلا يشترط، هل ذكرت اتفاق الدين؟ لا، لم أذكر، لا يشترط اتفاق الدين. إذن هذا باختصار شروط النفقة. من عنده الياقوت النفيس هنا؟ موجود، اقرأ في نفقة الأقارب، اقرأ ماذا قال في الياقوت في نفقة الأقارب، ارفع صوتك بس لو سمحت، ماذا قال؟ انظر، قال على الأصل الموسر، على الأصل الموسر، ما ضابط الإيسار؟ قال ما فضل عن نفقته ونفقة زوجته، نعم، أي يوما وليلة، فضل للفرع الفاقد للكفاية هنا، نعم، العاجز عن اكتسابها، تمام، أيوة أيوة، الفرع الموسر للأصل الفاقد للكفاية، وإن قدر الأصل على اكتسابها فلا يشترط عجزه عن الاكتساب. هذا مر معنا في الياقوت، واضح؟ هذا خلاصته. بقي أن تسديد شرطين الحرية والعصمة. فهمتم هذا؟ هذا بالنسبة لنفقة من؟ الطرف. نعم. تكتبون أو تصورون تفضلوا، تريدون أن تسألوا أسمح بسؤالين أو ثلاثة فقط حتى لا نخرج من الدرس. تفضل. ما يناسب عادة أمثاله؟ ما يناسب عادة أمثاله؟ نعم. نعم. سؤال آخر؟ لا يوجد؟ خلاص، إذا لا يوجد نقف. هذا التلخيص ربما أدق مما ذكره القاضي أبو شجاع وأبسط وأسهل. هذا لابد أن تكتبوه في الدفاتر، واضح؟ لابد أن تكتبوه في الدفاتر. طيب، انتهى من السبب الأول من أسباب النفقة. السبب الثاني قال بعد ذلك: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة. الحمد لله، نهديكم الله صرف عليكم. قال رحمه الله تعالى: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة. هذا السبب الثاني. ما هو السبب الثاني؟ ما السبب الثاني؟ ما هو؟ الملك. قال: ونفقة الرقيق العبيد والبهائم واجبة. ما مقدارها؟ كم ينفق عليهم؟ بمقدار الكفاية، كما أن نفقة الأقارب تكون بمقدار الكفاية، أي ما يكفيهم، ولذلك يعطيهم من الطعام ما يشبعهم الشبع المتوسط، بحيث يقدرون فيه على التردد والتصرف في أمورهم وشؤونهم. فلا يجب أن يشبعهم الشبع المفرط إلى آخر درجات الشبع، لا يجب. ولا يكفي أن يصل بهم إلى أول الشبع فقط، هذا الكفاية، بل الشبع الإيش؟ المتوسط، هذا مقدار الكفاية. واضح أو لا؟ إذن نفقة الأقارب ونفقة ما يملك مقدرة بماذا؟ مقدرة بالكفاية. نفقة الأقارب، انتبه معي، نفقة الأقارب ونفقة ما يملك مقدرة بماذا؟ بالكفاية، لأنه سيأتي معنا بعد قليل أن نفقة الزوجة تختلف، فهي مقدرة بالأمداد. لكن نفقة الأقارب، نفقة ما يملك مقدرة بماذا؟ بالكفاية. واضح؟ يعني إذا كان يكفيه نصف مد يعطى نصف مد، لا يجب مد كامل. وهذا يختلف باختلاف السن وباختلاف زهادة الإنسان ورغبته. بعض الناس ما شاء الله يأكل كثيرا، بعضهم يأكل قليلا. واضح؟ يختلف باختلاف السن، الكبير ليس كالشاب، ليس كالصغير. واضح؟ إذن هذا يختلف باختلاف الناس. فنفقة القرابة وما يملك تقدر بالكفاية، نفقة الزوجة كما ستأتي تقدر بماذا؟ بالأمد. واضح؟ هذا الفرق الأول، واحفظوه لأنه سيأتي بعد ذلك فروق أخرى. قال: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، صرح بالحكم. قال: ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. ولا يكلفون، ما الحكم هنا؟ أي ويحرم، يحرم أن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، يحرم أن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يكلفون. من الذين لا يكلفون؟ من هؤلاء؟ البهائم والرقيق. انظر، ليس فقط الرقيق، حتى البهائم، حتى الأبقار والثور والإبل لا يكلفون، أي يحرم تكليفهم من العمل ما لا يطيقون. واضح؟ قال ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقه. انتهى من السبب الثاني من أسباب النفقة، انتهى من السبب الثالث فقط، ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. نفقة الزوجة الممكنة من نفسها يشير إلى أن علة وجوب النفقة على الزوجة هي التمكين من الاستمتاع، فإن كانت غير ممكنة فلا تجب لها النفقة. إن كانت غير ممكنة كالناشزة مثلا، وقد مر معنا في درس النشوز أن النشوز يسقط القسمة والنفقة، فقال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها الممكنة من نفسها واجبة. مفهومه أن النفقة لا تجب على الزوجة غير الممكنة من نفسها. فهمنا؟ إذا نشزت في أثناء اليوم سقطت نفقتها في ذلك اليوم حتى وإن عادت إلى الطاعة. نشزت في أثناء اليوم سقطت نفقتها في ذلك اليوم حتى وإن عادت إلى الطاعة، تمام؟ قال رحمه الله وهي أي نفقة الزوجة مقدرة ليست كنفقة الأقارب وما يملك، فتلك حدها الكفاية وهنا مقدرة بالأمداد. فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة. ما الذي يجب للزوجة من الحقوق في النفقة؟ ما الذي يجب لها من الحقوق في النفقة؟ ماذا يجب لها؟ لا تعرفون حقوق زوجاتكم؟ عجيب عجيب عجيب عجيب. لا تعرفون حقوق الزوجات؟ كيف تتزوجون؟ هذا من العلم الواجب، هذا علم واجب يأثم به الإنسان إذا لم يتعلمه. طعام وأدم طعام وأدم ثم كسوة ثم مسكن ثم مسكن ثم كسوة هكذا مسكن طعام دقيقة دقيقة طعام وأدم مسكن ثم كسوة، تمام، وآلة تنظيف متاع لبنيان. أنت تتابع الحالات ومن شأنها الإخدام. أنا كتبت بيتين هذه إحداهما في بيت أهلها، أنا أحفظ هذه ومن شأنها الإقدام في بيت أهلها على زوجها فاحكم بخدمة إنسان، على زوجها فاحكم بخدمة إنسان. قبلهما بيت يقول حقوق إلى الزوجات سبع، حقوق إلى الزوجات سبع، حقوق إلى الزوجات سبع ترتبت على الزوج: تحفظ حدها ببيان. هذا هذه ثلاثة أبيات وذكرت بيتين آخرين، صح؟ انظر في الحالة، في بيتين آخرين جنبهم ذكرها العلامة الخطيب في فتاوى، في فتاوي ليس الخطيب الشربيني، الخطيب الحضرمي، وش التاولة؟ هذا فقط، عجيب. ذكرت بيتين آخرين هو نفس المعنى لكن مثل أمس حق الرضاع بيتين وبيتين. حقوق إلى الزوجات سبع ترتبت على الزوج فاحفظ عدها ببيان. ما هي هذه الحقوق السبعة؟ طعام وأدم مسكن ثم كسوة، وآلة تنظيف، متاع لبنيان كأواني فراش، واضح أو لا؟ ونحو ذلك. كم هذه؟ ستة. والإخدام، ومن شأنها الإخدام في بيت أهلها؟ في بيت أهلها لا تخدم نفسها، عندها خادمة تخدمها، واضح؟ عندما تتزوج بها عليك أن تأتيها بخادم يخدمها. خادم يطلق على الرجل والمرأة، خادم أو خادمة. ومن شأنها الإخدام في بيت أهلها على زوجها فاحكم بخدمة إنسان، واضح أو لا؟ سبع حقوق. الزواج صعب هذا. انظر ماذا قال: ونفقة الزوجة الممكنة. يا أنا انظر، أنا سأنظر للحالة الثانية، أنا أظن أني ما زالت موجودة. بقي هذه، أو صحيح ذهبت. أنا أحفظ هذه. قال: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة، فإن كان الزوج موسرا. ما ضابط الإيسار هنا؟ هل هو نفس الضابط؟ لا، يختلف. يقولون إن الإيسار له 14 ضابطا في الفقه، يعني الإيسار في النفقة ليس كالإيسار في زكاة الفطر، ليس كالإيسار في زكاة المال، ليس كالإيسار الآتي معنا في الدية بعد قليل، ليس كالإيسار الذي يذكر في باب اللقطاء. يختلف 14 معنى في الفقه، يعني لا تفسر الإيسار في باب بالإيسار في باب آخر. ها، تنبه لهذا، فهمتم؟ وهذا يحتاج، أنا لم أجد، أنا تتبعت تقريبا سبعة، لم أجد من تتبعها، لكن إن شاء الله أتتبعها وأحصرها كلها مع بعض. هذا مثل ضابط المرض، مثل ضابط، ذكرت لكم ضابط الجوف يختلف، ضابط المصحف يختلف. هذا من المهم جدا أن طالب العلم يتقنه، حتى أن يتقنه طالب العلم حتى لا تضطرب عليه المصطلحات، فهمتم؟ ما ضابط الإيسار هنا؟ قالوا، قال الإمام الرافعي والإمام النووي: الموسر، الزوج الموسر هو من زاد دخله على خرجه. هذا هو. إيش معنى من زاد دخله على خرجه؟ ما معنى دخله؟ ما يكسب على خرجه. ما معنى خرجه؟ ما ينفق. من زاد دخله أي ما يكسبه على ما ينفقه، هذا يسمى إيش؟ موسر. طيب، والمتوسط من هو؟ هو من استوى دخله مع خرجه. طيب، والمعسر من هو؟ الزوج المعسر هو من نقص، تمام، دخله عن خرجه. واضح ولا؟ واضح ولا؟ فهمتم هذا؟ هذا سهل. بعضهم ضبطه بضابط صعب، لكن هذا ضابط الإمام الرافعي والنووي أسهل. الموسر من زاد دخله على خرجه، دخله 10 مليون، خرجه 7 مليون، هذا موسر. من استوى دخله مع خرجه، دخله 7 مليون، خرجه 7 مليون، هذا متوسط. من نقص دخله على خرجه، دخله 5 مليون لكنه ينفق مثلا 7 مليون في الشهر، هذا إيش يسمى؟ هذا معسر. فقال لك هنا: فإن كان الزوج موسرا، إذن هذا القسم الأول، عرفتم ضابط الموسر؟ هذا هو، تمام. فالواجب عليه مدان، الواجب عليه مدان، مدان من غالب قوتها. طيب، مدان لها. طيب، والخادم إذا كان تخدم، الخادم كم يعطيه؟ طيب، عندك الآن زوجة وعندك خادم، ها، عندك زوجة وعندك خادم الزوجة، تمام؟ الموسر كم يعطي للزوجة؟ يعطيها مدين، وللخادم مد وثلث. المتوسط كم يعطيها؟ مد ونصف، تمام. وكم يعطي الخادم؟ مد. المحسر يعطيها مد، وكم يعطي الخادم؟ مد. ما يقل عن مد. طبعا الشافعية لو قلت لهم لماذا قدرتم بمدين، لماذا قدرتم بمد؟ قالوا نظرنا في الكفارات، أعلى كفارة كم تبلغ؟ أين هذه مدين؟ كفارة ماذا؟ فدية، فدية الأذى تسمى، فدية ارتكاب المحظور في الإحرام، صح؟ مدين، قد قلت لكم من قبل جميع الفديات مد واحد إلا هنا، صح؟ وأقل ما يعطى في الكفارة كم؟ مد، صح؟ إذن قالوا الموسر يجب عليه مدة، لأن أقصى ما يعطى المستحق، والمعسر مد واحد لأنه أقل ما يعطى المستحق، والمتوسط هاف هاف، نصف نصف، مد ونصف. هذا المد وثلث اجتهاد منهم. لماذا قالوا ثلثا؟ لا أدري، يمكن الثلث كثير، لا أدري. تمام. إذن هذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب. طيب لاحظ معي، تلاحظ معي أن المقدار، مقدار النفقة يختلف باختلاف حال الزوج، صح؟ مدين، مد ونصف، ومد، يختلف باختلاف حال الزوج. هذا من حيث إيش؟ من حيث المقدار، من حيث مقدار النفقة، مقدار النفقة. لكن نوع الطعام يعتبر بماذا؟ واضح؟ مثلا هي هنا في إندونيسيا، ماذا يكون طعامها؟ بر أو تمر أو رز. طيب كانت في اليمن، نقلها من إندونيسيا، تزوج، لست أنا مثلا، لكن شخص يمني تزوج بإندونيسيا، لست أنا، تمام، تزوج بإندونيسيا ونقلها إلى اليمن مثلا، ماذا يعطيها؟ أرز. حتى في اليمن يعطيها أرز، يعني غالب قوت بلدها لما كانت في إندونيسيا، أو يتغير. هنا انتبه، نوع الطعام يكون غالب بلد محلها التي تسكن فيه. كانت في محل الغالب فيه الرز يعطيها رز، كانت في محل الغالب فيه البر يعطيها بر، كانت في محل الغالب فيه كذا يعطيها منه. لاحظ المقدار ننظر فيه إلى ماذا؟ المقدار إلى حال الزوج. نوع الطعام ليس إلى حال الزوجة، إلى غالب قوت محلها. غالب، احفظ، غالب قوت محلها، غالب قوت محلها. أين هي تعيش؟ في أي مكان؟ نعطيها في ما هو في غالب قوت محلها. فهمت؟ اضبط هذا. طيب إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، هذا ما يتعلق بنفقة الزوجة. إذن الزوجة يجب لها كم أشياء؟ 7: طعام، أدم، مسكن، كسوة. طعام وأدم مسكن ثم كسوة وآلة تنظيف متاع لبنيان، ومن شأنها الإخدام في بيت أهلها على زوجها فاحكم بخدمة إنسان. قبلهما حقوق إلى الزوجات 7 ترتبت على الزوج فاحفظ عدها ببيان. واضح؟ احفظوا هذه الأبيات جيدة، هذا من الفقه الواجب بارك الله فيكم، هذا علم واجب. قال هنا: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة، فإن كان الزوج موسرا فمدا من غالب قوتها، ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة. الأدم موجود؟ موجود الأدم؟ الأدم هذا مثل ماذا؟ لحم، دجاج، سمك، صح؟ يمكن زيت، عسل، سمن، هذا كله إدام صح؟ اللحم إدام أو قوت إدام. ولذلك هذا جواب إشكال ذكرناه في زكاة الفطر، إذا كان الناس يقتاتون اللحم هل يجزئ في زكاة الفطر؟ لا يجزئ. لماذا؟ لأن الأصل أن اللحم إدام. ولذلك جاء في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها ضعف شديد بل بعضهم حكم عليها بالوضع، اللحم سيد الإدام، إدام ليس قوتا، واضح؟ ولذلك لا يجزئ في زكاة الفطر حتى وإن اقتاته أهل البلد. قال هنا ويجب من الأدم والكسوة ما جرت بها العادة. طيب الكسوة كم المقدار الواجب لها؟ أنا مضطر أني أفصل لكم في باب النفقة لأن هذا أراه من المهم جدا أنكم تتعلمونه، هذا واجب. كم الواجب لها في النفقة؟ الواجب لها أربعة أشياء. خمس طبعا كسوتان، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، هذا الواجب. لكن ما هو الواجب؟ قميص وإزار أو سروال، يعني تحت القميص إما إزار وإما سروال، تمام. وخمار تغطي به رأسه، ومداس يعني نعل أو صندل، هذا في الصيف. قلبت الأربعة، قميص إزار أو سروال، إما هذا وإما تمام. الثالث خمار، الرابع مداس، إما صندل مداس صندل حذاء، إما صندل وإما أي شيء، يعني صندل أو يسمى مكعب عند الفقهاء، يعني يشبه كأنه مثل القزمة، هذه مداس ما تدوس عليه تمشي عليه، تمام. ايوه هذا اذا كان في الصيف. فاذا كانت في الشتاء وجب لها امر خامس وهو جبه، جاكيت. عرفتم جاكيت؟ ها ايوه في الشتاء جاكيت. بعد ذلك اذا تريد الزياده تشتري من مالها، يمكن عبر الشوبي، واضح؟ تطلب الشوبي ياتي للبيت، هذا من مالها لا بأس، تمام. أو تريد أنت أن تحسن إليها لا بأس كذلك، أحسن إليها بمقابل أنها تقوم بخدمتك وتنظيف بيتك وأولادك، هذا ليس واجبا عليها، ويجب عليك أن تعلمها أن هذا ليس واجبا عليها، تمام. تقول لها شوف ليس واجبا عليك أن تخدميني، واضح؟ أو تتفق معها بعقد إجارة، تطبخين للطعام، تنظفين البيت، تنظفين الأولاد مثلا، وأنا أعطيك في كل يوم مثلا 50,000 روبية، خلاص عقد إجارة بينها، لأنه ليس واجبا عليه، فهمت؟ أيوة. ويجب أن تعلمها أنه ليس واجبا عليه. حتى ذكر الفقهاء مسألة، إذا كانت تخدمك وهي لا تعلم وبعد ذلك علمت، هل يحق لها أن تطالبك بأجرة المثل أو لا؟ يحق أو لا يحق؟ يا الله، خدمتك 10 سنين، بعد 10 سنين علمت أن خدمتها ليست واجبة، هل يحق لها أن تطالبك بأجرة المثل 10 سنوات؟ عبدان يقول نعم. عبدان فتوى خطيرة. عبدان يقول نعم، أنا أقول لا. لماذا؟ لأنها عملت غير طامعة بالأجرة. من عمل عملا ليس طامعا بأجرة لا يستحق شيئا، واضح؟ من يعمل غير طامع، عرفت؟ يعني قلبه غير متعلق، تمام؟ لا يستحق شيئا، هذه قاعدة. من عمل غير طامع في أجرة لا يستحقها، واضح؟ إذن هي لا تستحق، بعد أن تعلم لك أن تتفق معها، لكن تكون أنت آثما إذا لم تعلمها، خلافا للشيخ عبدان جزاه الله خير، يقف مع النساء، هذا الشيخ عبدان، فهمتم؟ بارك الله فيكم، مدرسة العلم مهمة، هذا سيد الله يحفظكم. لو رجعت إلى التحفة، أظن حتى في الياقوت ما أدري مذكورة أو ذي أو لا، ممكن تراجع في الياقوت، لكن في التحفة وحواشيها موجودة. واضح يا شامل؟ طيب نعود إلى الدرس. قال وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه، أي يكسوه المعسرون. وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط. شوف الآن ذكر لك كم أشياء، الطعام والكسوة والأدم، ثلاثة أشياء. ثم قال وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، هذا الأمر الرابع. كم بقي من الأمور؟ ثلاثة. ما هي؟ آلة التنظيف ومتاع البيت والمسكن، واضح؟ هذه لم يذكرها. طيب الخدمة إخدامها هل يجب مطلقا؟ لا، إن كانت ممن تخدم في بيت أهلها. ولذلك قال لك في الزبد ويخدم الرفيعة القدري أحد، واضح؟ والأدم والقوت بعادة البلد، ويخدم الرفيعة القدري أحد، رفيعة القدر يخدمها ليس أي كل واحدة. إذا كانت في بيتها تخدم نفسها بنفسها فلا يجب عليك إخدامها، واضح؟ قال هنا وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليهم إخدامها. ما معنى فعليهم؟ وجوبا، وجوبا يعني، ها، لأن من النفقات الواجبة، حقوق إلى الزوجات سبع ترتبت على الزوج، تمام؟ أيوة. ثم قال الآن سيذكر لك أيضا مسألة مهمة، انتبه. وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح. إن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح. مشكلة، فلها فسخ النكاح. أيوة. إن أعسر بنفقتها فلها، يعني فلها يفيد الجواز، فلها فسخ النكاح. لكن إذا كانت تحبه ستصبر عليه، حتى وإن كان فقيرا ستقول له سأنفق على نفسي من مالي، ثم بعد ذلك يعني يكون دينا عليك. انتبه، من شروط فسخ النكاح بالإعسار، من شروط فسخ النكاح بالإعسار، واحد أن يعسر عن نفقتها نفقة إيش؟ المعسرين. شوف إيش قال، أن يعسر. إيش معنى أن يعسر؟ يعني لو كان ينفق عليها من قبل مدين نفقة المعسرين، ثم صار معسرا فأصبح ينفق عليها مد، هل لها أن تفسخ؟ هل لها أن تفسخ؟ كان من قبل كان موسرا ينفق عليها نفقة الموسرين مدين في اليوم، ثم أصبح معسرا أصبح ينفق عليها كم؟ مد في اليوم، هل لها أن تفسخ؟ لا. متى تفسخ؟ إذا عجز عن نفقة المعسر. شوف إيش قال لك في المتن، ومن وإن أعسر هنا، تمام، أعسر يعني حتى نفقة المعسر لا يستطيع، خلص، واضح؟ أيوه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال أن يعسر عن نفقتها هي لا خادمها. لو كانت مثلا هي ممن تخدم، قال أنا أستطيع أن أنفق عليك مد في اليوم أستطيع، لكن الخادم لا أستطيع، واضح؟ حوله أنا معسر عن نفقة الخادم، بالنسبة لنفقتك ممكن، نفقة الخادم أنا معسر، هل لها أن تفسخ؟ ليس لها أن تفسخ. ولذلك قال لك هنا عن نفقتها هي لا خادمها، هي لا خادمها. هذا الشرط رقم كم؟ رقم 2. الشرط الثالث بارك الله فيكم، الشرط الثالث أن يكون الإعسار عن نفقة مستقبلية. عن نفقة إيش؟ مستقبلية. لاحظ معي، أنا ذكرت لكم قبل قليل فرقا بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. يا أحد لو سمحت، ما الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب الذي ذكرناه قبل قليل؟ نفقة الأقارب مقدرة بماذا؟ ماذا مقدر؟ دينار. ساعده دينار، لا تتركه وحيدا. عرفان، نفقة الأقارب مقدرة بماذا؟ لا، سبريادي ساعدهم بالكفاية. نفقة الأقارب مقدرة بإيش؟ بالكفاية. نفقة الزوجة مقدرة بإيش؟ بالأمداد. قلت لكم هذا الفرق الأول، وقلت لكم احفظوه، ستأتي فروق أخرى. احفظوه. الفرق الأول ما هو؟ أكتبه لكم هنا. أما احفظوه هكذا لا تحفظوه، ربما إذا كتبتم أن يحفظ، ربما وربما لا يحفظ حتى بعد الكتابة. انتبهوا معي. نفقة الزوجة، نفقة الأقارب، هذه مقدرة بماذا؟ بالأمداد الزوجة، والأقارب مقدرة بالكفاية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بارك الله فيكم، نفقة الزوجة إذا تركها لا ينفق عليها، تصبح دينا عليه، ما تسقط. يعني ترك زوجته بلا نفقة مدة سنة، سافر وتركها بلا نفقة، هذه النفقة مدة سنة دين عليك، حتى إذا مت تأخذ من التركة غير الميراث، دين عليك. لأن قلت لك نفقة الزوجة أشبه ما يكون بإيش؟ معاوضات. العوض لا يسقط، هي ممكنة، هي ممكنة. واضح؟ أيوة. إذن نفقة الزوجة دين على الزوج، لكن نفقة الأقارب إحداث إذا كان عاصيا وترك نفقة أولاده، أو كان الابن عاقا وترك نفقة والديه ثم تاب، لا يجب عليه النفقة لما سبق. فهمتم الفرق الثاني؟ إذن هذه لا تكون دينا، سأكتب لكم كلمة، في الأصل لا تكون دينا، لكن أحيانا تكون دينا، إذا فرضها القاضي تكون دينا، لكن في الأصل لا، في الأصل ليس دينا. الفرق الثالث وأكتفي به لا أزيد حتى تفهموا، ثلاثة يكفي، ثلاثة وثلاثة كثير، تمام. الفرق الثالث بارك الله فيكم، نفقة الزوجة تجب على المعسر، صح؟ قلنا المعسر يجب عليه مد لها ومد لخادمها، صح؟ لكن نفقة الأقارب لما ذكرناها إيش كنا الشرط؟ لا تجب على على المعسر، تجب على ماذا؟ على المعسر فقط. فهمتم؟ كم هذه فروق؟ واضح يا أحد؟ فهمت؟ الفرق الأول نفقة الزوجة مقدرة بالأمدة، نفقة الأقارب مقدرة بالكفاية. الثاني نفقة الزوجة تصبح دينا على الزوج، أما نفقة الأقارب لا تكون دينا في الأصل. نفقة الزوجة تجب على من؟ على حتى على المعسر تجب، تجب على الموسر المتوسط المعسر، لكن نفقة الأقارب تجب على الموسر فقط، لا تجب على المعسر. واضح أو لا؟ إذا تقرر هذا. هنا لو أن الزوج ترك زوجته بلا نفقة مدة سنة، هذه النفقة الماضية تصبح دينا عليه، صح؟ الآن هو ينفق، هل للزوجة أن تفسخ النكاح بسبب النفقة الماضية؟ انظروا إلى الشرط، الزوج ترك زوجته بلا نفقة مدة سنة ثم أصبح ينفق عليها الآن. قالت له الزوجة أريد النفقة التي كانت في تلك السنة أريدها منك، أريد هذا الدين الذي عليه. قال ما عندي. هل لها أن تفسخ النكاح بالنفقة الماضية ما دام أنه ينفق الآن؟ لا. لماذا لا؟ لأنها نفقة ماضية، والفسخ يكون بالنفقة الإيش؟ المستقبلية للماضية. واضح وغير واضح؟ توعيده مرة ثالثة. رجل ترك نفقة زوجته سنة ثم تاب، الآن أصبح ينفق على زوجته. زوجته تقول النفقة التي في تلك السنة دين علي، أنا أريد هذا الدين. قال لا أعطيك. هل من حقها أن تطالب بالفسخ بتلك النفقة الماضية أو لا؟ لا. لماذا؟ لأن الفسخ فسخ النكاح يجوز إذا كان بالنفقة الإيش؟ المستقبلية لا الماضية. فهمتم أو لا؟ لا. الحمد لله. إذن كم هذه الشروط؟ آخر شرط، خلاص هي سبعة لكن أنا سأذكر أربعة. آخر شرط لا بد من الرفع إلى القاضي، الفسخ لا يكون إلا عند القاضي. واضح؟ لأن الفسخ أمر فيه اجتهاد، يكون فورا. تمام، يكون فورا بالصداق الذي سيأتي، أما في هذا لا، يمهل 3 أيام، القاضي يعطيه مهلة 3 أيام، إن لم تنفق عليها 3 أيام إلى الأيام 3 تفسخ. مرت الأيام 3 ولم ينفق عليها يفسخ القاضي النكاح، لكن في الصداق الذي سيأتي هذا الفسخ فورا، واضح؟ لا يمهل فيه. سيأتي قال لكم وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح. درستم مثلا بشجاع من قبل، أظن هذه مسائل أشعر أنها جديدة عليكم، مهمة هذه، بارك الله فيكم. قال وإن أعسر بنفقتها، لاحظ قوله وإن أعسر بنفقتها أي أن ينفق عليها نفقة المعسرين، فيكون فيه بيان للشرط الأول، وقوله نفقتها إشارة إلى الشرط الثاني لا نفقة قادمها، وقوله بنفقتها أي المستقبلية لا الماضية. تمام. قال هنا فلها فسخ النكاح. قوله فلها ظاهره أنها تستقل بالفسخ، لكن هذا ليس مرادا، بل لا بد من الرفع إلى القاضي. هذه العبارة تذكرنا بعبارة له في في في في العيوب. أين العيوب؟ أين عيوب النكاح؟ عيوب النكاح، عيوب النكاح، ماذا قال في عيوب النكاح؟ قال وترد المرأة. من الذي يقوم بفسخ النكاح؟ القاضي. إذن الفسخ بالعين، الفسخ بإعسار النفقة، الفسخ بالمهر من مهام القاضي. تمام. أيوة. قال وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح، وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول. إذا أعسر الزوج بدفع الصداق، إذا أعسر الزوج بدفع الصداق قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، فلها فسخ النكاح. واضح؟ ويكون فسخ النكاح فورا، هنا فورا، أما هنا فلا بد من إمهاله كم أيام؟ 3. ولذلك لو تريد أن تضيف الشرط الخامس، أنا قلت لك الشروط 7، لو تضيف الشرط الخامس تقول وأن يكون الفسخ بعد 3، أي بعد أن يمهل 3. تمام، لكن لا أريد أن أكثر عليكم، خلاص يكفي هذا. قال وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول. ما مفهومه؟ أنه لو دخل بها، تمام، فهل لها الفسخ بالإعسار بالصداق؟ لا، ليس لك الفسخ. لو حصل الدخول فليس لك الفسخ بالإعسار بالصداق. فهمتم ولا؟ أيوة. الحمد لله انتهينا من أحكام النفقة، ندخل في الحضانة. قال رحمه الله تعالى فصل. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين. واضح؟ الولد من سنة إلى 7، من سنة إلى 7، من أحق بحضانته؟ أمه. قال ثم يخير بين أبويه، أي بعد 7 إذا ميز، بعد 7 إذا ميز يخير بين أبويه. من تريد؟ تريد الأب تقيم معه أو تريد الأم؟ قال ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. واضح؟ ما معنى الحضانة؟ الحضانة معناها حفظ من لا يستقل بأموره، حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه، هذه الحضانة، حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه. حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه. تمام؟ أيوة. قال لك وشرائط الحضانة 7، أي شرائط الحاضن، الحاضن الذي سيتولى التربية والرعاية والحفظ، العقل. فلا تصح الحضانة لمجنون، لأن المجنون أصلا يحتاج من يقوم على أمره والحرية، فلا تصح الحضانة لرقيق. والدين، فلا تصح حضانة كافر لطفل مسلم. واضح؟ لو كان الأب مسلم متزوج بكتابية فليس لها حضانة الطفل، لأن الطفل محكوم بإسلامه، ويتبع الفرع في انتساب أباه، والأم في الرق والحرية، والزكاة الأخف، والدين الأعلى. صح؟ قال والعفة والأمانة، فلا حضانة لفاسق. فلو كان أحد الأبوين فاسقا فالحضانة للعدل، والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة. قال والإقامة، فلا حضانة لمنتقل في سفر طويل. يعني رجل وزوجته يتنازعان في حضانة الطفل، تمام، والزوج هذا يريد سفرا طويلا لحج أو تجارة، الطفل مع من يكون؟ هل مع أبيه الذي سيسافر للحج أو التجارة، أو مع أمه التي ستبقى في البلد؟ مع أمه التي تبقى في البلد، لأن السفر فيه مخاطرة. ولذلك الشرط ماذا؟ الإقامة، فيبقى مع المقيم منهما، يبقى المحظون مع المقيم منهما، سواء الذي سافر الأب أو الأم، يبقى مع المقيم منهما. هذا إذا كان السفر سفر لغرض ويعود لحج أو تجارة، أما إذا كان سفر انتقال خلاص لا يعود، فيكون مع الأب، سواء الأب كان هو الذي يسافر أو الأب هو الذي يبقى. قال والشرط 7 الخلو من الزوج، أي أن الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالحضانة تسقط عنها، إلا إذا تزوجت بمن له حق حضانة ولو في الجملة. مثال، لو أنها تزوجت بعم الطفل، يعني مثلا هذه زينب طلقها زوجها، هذا طلقها خلاص، وعندها طفل، فتزوجت برجل آخر، نقول من حقك أن تأخذ الطفل. تزوجت بأخي زوجها، هذا أخو زوجها، واضح؟ أخو الزوج الذي هو عم الطفل له حق في الحضانة ولا لا؟ له حق في الحضانة، إذن تبقى الحضانة له. فلو تزوجت بمن له حق في الحضانة ولو في الجملة فحضانتها باقية. واضح؟ أيوة. قال فإن اختل منها شرط سقطت، أي سقطت الحضانة. قال رحمه الله تعالى كتاب الجناية، ما زال الوقت موجودا، نريد أن نكمل الكتاب، بقي لنا أسبوع، تمام، 5 مجالس كتاب الجنايات. نعم، كيف؟ لأنه قد يكون بين زوج يهودي مثلا أو نصراني مع أم مجوسية مثلا، واضح، فيشمل ذلك كله. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات، القتل على 3 أضرب. القتل ينقسم إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام. خلاص أمسح هذا أو نعود إلى القسم الأول؟ انتبه معي، القتل وهو من أكبر الكبائر، القتل أو نقول الجناية، الجناية، الجناية إذا كانت بقصد فهذه حالة، وإذا كانت بلا قصد هذه حالة ثانية. إذا كانت الجناية بغير قصد فهذا يسمى قتل خطأ، جناية خطأ بغير قصد، كان يمشي فزلق بقشرة موز فوقع على إنسان فقتله بغير قصد، كان يقطع شجرة يظن أن الطريق خال ما في أحد فإذا بشخص يمر عند سقوطها فقتله، واضح، هذا بغير قصد. وإذا كانت بقصد فلها حالتان، تمام، حالة الأولى أن يقصد الشخص، على الثانية ألا يقصد الشخص، يعني هو رمى بقصد، هو أخذ حجر ورمى بقصد لكن كان يقصد إصابة الفاكهة، إصابة المانجا أو البرتقال أو التفاح أو إصابة طائر، واضح، لكن لا يقصد شخصا فوقع الحجر على شخص فقتله، إيش هذا يكون؟ أيضا قتل خطأ. لاحظ معي هنا، قصد هنا لم يقصد الشخص لكنه قصد ماذا؟ الفعل، تمام. فإذا قصد الشخص فله حالة، أن يقصده بآلة تقتل غالبا، أو بآلة لا تقتل غالبا. فإذا كان بآلة تقتل غالبا، إيش؟ فهذا عمد. وإذا كان بآلة لا تقتل غالبا فهذا شبه عمد. واضح هذا أو لا؟ هذا باختصار أقسام القتل. انتبه. مثال: كنت أمشي فزلقت وقعت على طفل أو كبير سن فمات. أنا لم أقصد الفعل، لم أقصد الانزلاق. ومن هذا ما يحصل أنك تمشي في الجوالة مثلا، لست مسرعا في طريق هو لك أنك تمشي فيه، فيجري أمامك طفل، يجري أمامك كبير سن، يجري أمامك امرأة، فتصطدم بها وتموت. هذا قتل ماذا؟ قتل خطأ. أنت لم تقصد الفعل، لم تقصد الاستدامة بها، ما قصدت الفعل أصلا. واضح أو لا؟ هذا قتل خطأ. صورة ثانية: لو أنك قصدت الفعل لكن لم تقصد الشخص، مثلا أنا أحاول أن أرمي المروحة فرميتها ووقعت الحجر في رأس الأستاذ محمد عالم رحمة الله عليه، تمام، مثلا هذا ماذا يسمى؟ أيضا قتل خطأ، لأنني لم، وإن قصدت الفعل لكني لم أقصد الشخص. لاحظ معي، يوجد قصد واحد لا قصدان، قصد الفعلي لكن ليس قصد الشخص. واضح؟ هذا أيضا قتل خطأ. إذن قتل الخطأ له كم صور؟ صورتان: الصورة الأولى أنك لا تقصد الفعل، الصورة الثانية أن تقصد الفعل لكن لا تقصد الشخص. طيب، إن قصدت الفعل وقصدت الشخص، فأنا مثلا رميت إلى واحد منكم، نفترض رميت إلى من؟ وافي أنا أحبه، لا أرمي إلى وافي، رميت إلى هذا الشخص مثلا. واضح؟ قصدت الفعل وهو الرمي، وقصدت الشخص لكن بآلة هذه لا تقتل غالبا، ومع ذلك ما كأنه يريد أن يموت، لكن هذا عذر فقط. واضح أو لا؟ فأنا قصدت الفعل وقصدت الشخص بآلة لا تقتل غالبا، هذا ماذا يسمى؟ هذا شبه عمد. لكن قصدت الفعل الذي هو الرمي وقصدت الشخص الذي هو زيد بآلة تقتل غالبا كحجر، هذا ماذا يسمى؟ هذا عمد. واضح الفرق؟ واضح؟ أرجو أن يكون كذلك. في العمد هل يشترط أن تقصد القتل؟ لا، يكفي أن تقصد ماذا؟ الشخص والفعل. القتل يعني لو قال مثلا أنا رميته بحديد وقصدت إصابته فقط لكن ما قصدت قتله، هو مات، نقول لا، هذا قتل عمد، وإن لم تقصد قتله. فهمتم أو لا؟ واضح؟ أيوة. إذن هذا ما يتعلق بأنواع القتل أو بأنواع الجناية. انظر ماذا قال: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، أي قتل عمد، وخطأ محض. إيش معنى محض؟ خالص. عمد محض أي عمد خالص، خطأ محض أي خطأ خالص. عمد خطأ، ما معنى عمد خطأ؟ شبه عمد. ثلاثة أنواع. قال: فالعمد المحض الأول هو أن يعمد إلى ضربه. ما معنى أن يعمد إلى ضربه؟ أن يقصد ضربه. هذا قصد ماذا؟ أن يقصد ضربه قصد ماذا؟ الشخص والفعل. قصد الضرب، قال أن يعمد إلى ضربه، ضرب هذا الفعل، هي الشخص. واضح؟ اثنين: ضرب الفعل، هي الشخص. أن يقصد أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا، هذا عمد. قال: ويقصد قتله بذلك. هذا ضعيف جدا جدا جدا، لا يشترط أن يقصد قتله بذلك، لا يشترط. ولذلك تقريبا جميع الشراح انتقدوا هذا على أبي شجاع، لا يشترط قصد القتل، تمام. طيب، ما الذي يترتب على القتل العمد؟ هي القصاص واحد، فإن عفوا فالدية والكفارة. الكفارة مطلقا عفوا أو لم يعفوا، نقول الكفارة والقصاص فإن عفوا فالدية. الكفارة تمام والقصاص وإن عفوا عن القصاص فالدية، ثلاث أشياء. قال فيجب القود عليه. ما معنى القود؟ القصاص. فإن عفى عنه، من عفى؟ من الذي عفى؟ من الفاعل؟ يمكن أن يكون المقتول قبل أن يموت، قبل أن يموت قال عفوت عنه، صحيح. ويمكن أن يكون أولياء الدم الورثة، تمام، حتى ولو بعض الورثة لا يشترط جميع الورثة. قال فيجب القود، فإن عفى عنه وجب دية مغلظة. ما معنى مغلظة؟ أي أنها مثلثة، مثلثة 30 إقة، 30 جذعة، 40 خلفة أي حامل، هذا معنى مغلظة سيأتي. قال حالة، ما معنى حالة؟ الآن فورا، ليست مؤجلة، في مال القاتل ليس في مال العاقلة. من العاقلة؟ عصبة القاتل ما عدا الأصول والفروع، ما عدا الأصول والفروع. قال رحمه الله والخطأ المحض. ما هو الخطأ المحض؟ أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله. أن يرمي إلى شيء، أن يرمي إلى شيء، هكذا عندكم؟ إيش عندكم؟ أيوه، فيصيب رجلا فيقتله، هكذا. فلا قود عليه، أي في قتل الخطأ. قال بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة. من العاقلة؟ العصبة ما عدا الأصول الفروع، نعم، مؤجلة في 3 سنين. قال وعمد الخطأ الذي هو شبه العمد أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فلا قود عليه، يعني لا قصاص، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. واضح أو غير واضح؟ فهمنا أو لا؟ فهمنا؟ طيب، شروط القصاص، أظن هذا فيه طول، شروط القصاص لا بد أن نأخذه، لكن يمكن نؤجله إلى الدرس القادم. يكفيكم اليوم مبحث النفقة، أشعر أنه كان ثقيلا عليكم، تستريحون إلى هكذا 20 دقيقة، ثم نأخذ ماذا؟ الورقات. أيضا الورقات نحن متأخرون فيه، نريد أن نأخذ كثيرا، تمام، تستريحون ثم نأخذ الورقات. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.